بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل السابع من تفسير النسفي. وكذا إن أريد به المطر لأنهما ملتبسان به في الجملة، ولم يجمع الرعد والبرق لأنهما مصدران في الأصل، يقال رعدت السماء رعدا وبرقت برقا، فروعي حكم الأصل بأن ترك جمعهما، ونكرت هذه الأشياء لأن المراد أنواع منها، كأنه قيل فيه ظلمات داج حتى يحكم الله بيننا، أي بين الفريقين، بأن ينصر المحقين على المبطلين ويظهرهم عليهم، وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله تعالى منهم، أو هو حث للمؤمنين على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم لهم منهم، أو هو خطاب للفريقين، أي ليصبر المؤمنون على أذى الكفار والكافرون على ما يسوءهم من إيمان من آمن منهم حتى يحكم الله فيميز فيميز الخبيث من الطيب، وهو خير الحاكمين، لأن حكمه حق وعدل لا يخاف فيه الجور. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، أي ليكونن أحد الأمرين، إما إخراجكم وإما عودكم في الكفر والعياذ بالله عز وجل. قال شعيب أولو كنت، ورعد قاصف وبرق خاطف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجعلون أصابعهم في آذانهم، الضمير لأصحاب الصيب وإن كان محذوفا كما في قوله أو هم قائلون، لأن المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه، ولا محل ليجعلون لكونه مستأنفا، لأنه لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدة والهول، فكأن قائلا قال فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد، فقيل يجعلون أصابعهم في آذانهم، ثم قال فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق، فقال يكاد البرق يخطف أبصارهم، وإنما ذكر الأصابع ولم يذكر الأنامل، ورؤوس الأصابع هي التي تجعل في الآذان اتساعا، كقوله فقطعوا أيديهما، والمراد إلى الرسغ، ولأن في ذكر الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل، وإنما لم يذكر الأصبع الخاص الذي تسد به الآذان، لأن السبابة فعالة من السب قبل بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثمانون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقى موسى عليه السلام عصاه من يده، فإذا هي، إذا هذه للمفاجأة،